الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، قيل مجاهدة المنافقين بالحجة لا بالسيف، يعني جاهد الكفار بالسيف وجاهد المنافقين بالحجة، وجاهد المنافقين بالحجة. وذلك مع أن ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، فيؤخذ من ظاهر الآية أنهم يقاتلون جميعا، مع أن المنافقين غير مظهرين بالكفر، ونحن مأمورون بالظاهر، فبما أنهم لا يظهرون الكفر وإن كانوا كفارا في الحقيقة، بل شر من الكفار لأنهم في الدرجة الأسفل من النار، ولكن مع ذلك ما داموا يظهرون الإسلام فسر الآية أو فسر الآية السلف بما يدفع ذلك، بما يدفع ظاهر الآية، جاهد الكفار يعني قاتل الكفار والمنافقين، بما أن المنافقين يظهرون الإسلام وأحكام الدنيا تجرى على ما يظهر من الناس، فمن ثم السلف فرقوا في تفسير هذه الآية بين جهاد الكفار وجهاد المنافقين، قالوا جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بالحجة وباللسان كما قال تبارك وتعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني بالقرآن الكريم بالحجة. أي نعم. وذلك بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى، هذا هو معنى الجهاد، بذل الجهد في دفع ما لا يرضى، سواء كان هذا الدفع بالقتال أو بغيره، وهو إن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز، فجهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين بإلزامهم الحجج وإزالة الشبه ونحوه أو بإقامة الحدود عليهم إذا صدر منهم موجبها، كما روي عن الحسن في هذه الآية، يعني المنافقون يكون جهادهم بإقامة الحجج عليهم، فأحيانا ويتنوع هذا الجهاد، إما أحيانا بإقامة الحجة بإظهار الحجة عليهم، أو أحيانا يكون بترك الرفق بهم، وأحيانا يكون بالانتهار ثالثا بزجرهم ونهرهم، قيل أو بإقامة الحدود عليهم إذا صدر منهم موجب هذه الحدود، وهذا روي عن الحسن في تفسير الآية. ويعني رد على هذا التفسير وهو أن يعني وغلب جهل الكفار والمنافقين بإقامة الحدود، طبعا لا يلزم أن إنسان يفعل شيئا يستوجب الحد أن يكون منافقا، لأن لا تختص إقامة الحدود بالمنافقين، لكن من عصاة المسلمين لا شك من يكون يعني يأتي بموجبات إقامة الحد. أي نعم. فأجابوا قالوا إن يعني الجاب الفريق الذي قال بأن تفسير الآية هو إقامة الحدود عليهم، قالوا إنها إن الحدود في زمنه أكثر ما صدرت عن المنافقين. قال ابن العربي رحمه الله تعالى: هذه دعوى لا برهان عليها، وليس العاصي بمنافق، إنما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كاملا لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرة. فالنفاق الأكبر هذا يتعلق بكتمان الكفر في القلب، ولا يتعلق بالأفعال الظاهرة أو المعاصي الظاهرة التي يظهرها الإنسان. واضح؟ وأخبار المحدودين يعني الذين أقيم عليهم الحد في زمن البعثة يشهدوا سياقها أنهم لم يكونوا منافقين. نعم. فإن قيل إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بجهادهم وهو يعلم أعيانهم، أمر بجهاد المنافقين وهو يعلم أعيان المنافقين، فكيف تركهم بين ظهر أصحابه فلم يقتلهم مع أنهم شر من الكفار؟ فالجواب أنه إنما أمر بالقتال من أظهر كلمة الكفر، يقاتل من أظهر بلسانه كلمة الكفر وأقام عليها. فأما من إذا أطلع على كفره أنكر وحلف وقال إني مسلم فإنه أمر أن يأخذ بظاهر أمره ولا يبحث عن سره. واضح؟ القتال القتال الكافر يعني الكافر الذي يظهر كلمة الكفر يظهر الكفر. لكن الشخص إذا أطلع على أنه قد قال كلمة الكفر عند المواجهة ينكل عن ذلك ويقول لا ما فعل وما قل ويحلف الأيمان المغلظة كما هو شاء المنافقين وأنكر أن يقع منه كفر وقال إني مسلم. فيعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل واهر أمره ولا يبحث عن سره كما في الحديث إني لم أمر أن ألقب أن أشك عن ألقب قلوب الناس ولا أن أشك عن بطنهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير روي عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أكياس سيف للمشركين. يعني ودليله قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى آخره. وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره. وسيف للمنافقين وهنا في هذه الآية جاهل الكفار والمنافقين. وسيف للبغاة فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهذا الكلام إذا صح نسبته إلى علي رضي الله تعالى عنه يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق. إذا جهر المنافقون بالنفاق فيجاهدون بالسيوف. وهذا هو اختيار الإمام الشيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى. وفي الإثنين استدل بالآيات من قال بقتل المنافقين يعني إذا أظهروا النفاق. قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ عليهم يعني أشدد على أو أشدد على كلا الفريقين بالقول والفعل. ومأواهم جهنم يعني ومأواهم في الآخرة جهنم وبئس المصير. قال بعض المفسرين واغلظ عليهم يعني في قول ابن عباس إن هذا الضمير هم يعود إلى الفريقين الكفار والمنافقين. وقال مقاتل بل يعود فقط إلى المنافقين واغلظ عليهم يعني على المنافقين. وقال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى واغلظ عليهم يريد شدة الانتهار لهم شدة النهر والزجر لهم والنظر في البغض والمقت. وقال ابن مسعود لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكتهر لا تلقى المنافقين إلا بوجه مكتهر. نعم. قال عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح. إذا هذه الآية يعني فيها الزجر والشدة والغلظة على هؤلاء المنافقين بعد جهادهم بالحجة وبالبيان. أما بخلاف ما يعني أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في حق المؤمنين فقال في حق المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال أيضا فبما إذا القلب لم تضوا من حولك. وقال الدمشقي يا أيها النبي جاهد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان واغلظ عليهم في الجهادين جميعا. اغلظ على الكفار إذا كنت تجاهدهم بالسيف فاضربوا منهم فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فليجدوا فيكم غلظة فهذا في الجهادين جميعا ولا تحابهم. ثم قال الزمخشري وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه يجاهد بالحجة وتستعمل معه الغلظة ما أمكن. يعني كل من وقف منه على فساد في العقيدة فله من الغلظة والشدة والزجر ما يليق بفساده إن كان كافرا فبما يليق بالكفر أو مبتدعا فبما يليق ببدعته. ولا شك أن الزمخشري نفسه ممن نال حظا من هذا الزجر والشدة للفساد المعروف في عقيدته حيث أنه معتزلي وكم تطاول على أهل السنة والجماعة فانتصف منه الناصر في الكشاف في التجرد عليه يعني كما هو معلوم. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدوهم بالشعر إن المؤمن يجاهد بنفسه وماله، والذي نفس محمد بيده كأننا تنضحوهم بالنبل. يعني هذه نوع من الجهاد أيضا بالقول أو بالكلام أو باللسان، إما بإقامة الحجة وإما بالغلظة على المنافقين بالشعر أو غير ذلك من أساليب البيان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحسان ابن ثابت في حق المشركين: اهجهم وروح القدس معك، يعني يؤيدك ويثبتك. هذا ايضا بيان لان من انواع الجهاد الغلظه على المشركين، سواء بالهجاء او باقامه الحجه او بالاعراض عنهم او الاستفرار في وجودهم. فكل من ظهر منه فاق ينبغي ان يعامل بهذا الطريق. فنلاحظ احيانا حينما يقوم بعض الناس او بعض الشيوخ بالرد على ملاحدة هذا الزمان وزنادقته ومنافقي زماننا من الصحفيين او بعض الشيوخ الضالين، كهذا الضال المضل الذي يطعن في الصحابة ويكفر الصحابة. واحد الشيوخ الضالين فتحت له روز اليوسف ابوابها وذكرت له يعني حوارا في هذه الافكار الضالة المضلة في التطاول على أبي بكر وعمر، نفس أفكار الشيعة وإباحة نكاح المتعة وغير ذلك من الضلال المبين. ومع ذلك نجد بعض الناس كما تعلم من قبل أيضا مع نجيب محفوظ وغيره يقول الأستاذ الكبير نجيب محفوظ قال كذا وكذا وهذا لا ينبغي، وهذا يتكلمون بطريقة فيها لين في غير موضع اللين، وتعظيم لإنسان كافر أو فاسق أو مبتدع أو منافق أو كل ما شئت. فمثل هذا يتنافى مع هذا الأدب الذي علمناه القرآن مع المنافقين، واغلظ عليهم واغلظ عليهم. أما أن يقال في حق أمثال هؤلاء الصحفيين أو هؤلاء الذين يسمونهم مفكرين أستاذ الكبير وفلان الفلاني ويذكرونه بنوع من الاحترام والتوقير والكلام المهذب الذي لا يليق بهؤلاء المعتدين الطائلين على دين الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا نقع في هذا الفخ وأن نظهر أي نوع من الاحترام أو التقدير لمن شاق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كلمة الكفر اختلف العلماء، طبعا يحلفون بالله ما قالوا يعني يحلفون بالله ما قالوا فيك شيئا يتوءك، ينكرون الكلام الذي قالوه. ولقد قالوا كلمة الكفر، ولقد قالوا كلمة الكفر، اختلف العلماء ما المقصود بكلمة الكفر. قيل هي تكذيبهم بما وعد الله سبحانه وتعالى من الفتح، وقيل هي قول الجلاس ابن سويد كما سيأتي: إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن أشر من الحمير. وقيل كلمة الكفر قول عبد الله بن أبي: يا بني الأوس والخزرج، يا بني الأوس والخزرج، يعني ألا تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فهذه كلمة الكفر. وبعضهم قال إن كلمة الكفر هي سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الإسلام. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا يعني أظهروا الكفر، كفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد إسلامهم، يعني بعد أن أظهروا الإسلام. واضح التفسير هنا لطيف جدا. وكفروا بعد إسلامهم، طبعا هم لم يكونوا مسلمين، هم كفار في الحقيقة، لكن كفروا بعد إسلامهم يعني أظهروا الكفر بعد أن كانوا يظهرون الإسلام. هذا هو معنى قوله تعالى وكفروا بعد إسلامهم، هذا متعلق بالظاهر في الحالين فقط، أظهروا الكفر بعد أن كانوا أو بعد أن أظهروا، ليس بأنهم آمنوا ثم كفروا، دليل قاطع على أن المنافق كافر. قال قتادة نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري فعلى الجهني على الأنصاري إيش جرى والجهني غلب الأنصاري وعلى عليه فقال عبد الله بن أبي رأس المنافقين قال للأنصار ألا تنصرون أخاكم والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال القائل سمن كالبكاء كله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يعرف منكم أحد من هو هذا الرجل الذي نقل هذه الكلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قال والله يحلف أنه ما قال هذه الكلمة فأنزل الله في هذه الآية إذن هذا دليل قول من قال إن هذا هو المراد بكلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وروى الأموي في مغازيه عن ابن إسحاق أن الجلاس بن تغيب بن الصامت وكان ممن تخلف من المنافقين لما سمع ما ينزل فيهم قال والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير فسمعها عمير بن سعد وكان في حجره يعني وهذا في حجر انه كان ولد امرأتي ابن امرأتي فقال والله يا جلاس انك لأحب الناس الي واحسنهم عندي بلاء واعزهم علي ان يصله شيء تكرهه ولقد قلت مقالة فإن ذكرتها لتفضحني ولئن كتمتها لتهلكني ولا احداهما اهون علي من الاخرى يعني هذا مما لا يسكت عليه فمتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس فلما بلغ ذلك الجلاس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قالها فانزل الله عز وجل فيه يحلفون بالله الى اخره يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فلا عليه هذه الآية فطبعا سمع الجلاس قوله تعالى فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة إلى آخره فزعموا يعني قالوا فزعموا أن الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فأحسن النزوع نعم إذن هناك قول بأنها في حق عبد الله بن أبي وقول بأنها في حق الجلاس ابن سويد بن الصامت وهناك قول ثالث ولعله أرجح وأصح وهو إن هذا هو قول جميع المنافقين ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إذن هذه الآية ليست في شخص بعينه وإنما تشمل هذين الرجلين وتشمل غيرهما من المنافقين وهذا هو مذهب الحسن البصري وقال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وهو الصحيح لعموم القول ووجود المعنى فيه وفيهم لعموم القول لأن لو تأملتم الآية يحلفون جمع يحلفون لله ما قالوا جمع ولقد قالوا جمع كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضل فإن يتوبوا وهكذا تلاحظون صيغ الجمع كثيرة في هذه الآية يعني فلعموم القول ووجود المعنى فيه في هؤلاء وفي غيرهم ممن فعل مثل فعلهم وجملة ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس بنبي عليه الصلاة والسلام ولقد قالوا كلمة الكفر كل هذه الأفعال إنما يعني يجمعها يعني شيء واحد وهو أنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال القاضي يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع يعني يكون فقط المقصود وقائع معينة سواء وقائع عبد الله بن أبي أو غيره وذلك لأن قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إلى آخره كلها صيغ الجموع وحمل صيغ الجمع على الواحد خلاف الأصل حمل صيغ الجمع على الواحد خلاف الأصل يعني ابن جمع والأصل في أنها جمع فإن قيل قد يكون نزلت في واحد لكن سمع هذا الكلام جملة من المنافقين أقروه فمن ثم نزل فقال إن هذا أيضا خلاف الأصل واضح فهاتان الروايتان وغيرهما مما روي هنا كله مما يفيد تنوع مقالات وكلمات مكثرة لهم مما هو من هذا القبيل، وإن لم يمكننا تعيين شيء منها في هذه الآية الكريمة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، هموا أن يفعلوا شيئا لم يمكنهم الله منه. قال ابن كثير قيل أنزلت في الدلات بن سويد، وذلك أنه هم بقتل عمير ابن امرأته لما رفع كلمته المتقدمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض تلك الليالي في حال السيف، وكانوا 14 رجلا، ففيهم نزلت هذه الآية. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده قال حدثنا يزيد قال أخبرني الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. العقبة تكون ارتفاع كبير في الجبل تكون على حافته هاوية، فنادى المنادي أن رسول الله مثل أن في العقبة فلا يقرب أحد لأنها تكون ضيقة فيمكن أن يكون خطر يعني، فلا يقربها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود دبته من أمام حبيته ويسوق به من الخلف عن نار، إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عن نار وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار رضي الله تعالى عنه يضرب وجوه الرواحل يعني يطردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن حبيبة قال إليكم يا أعداء الله، فهربوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لحبيبة خذ حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا أو ينفروا يعني الناقة برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. فتاب عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ قال 14 رجلا. فقال إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال تعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قال والله ما سمعنا منادي رسول الله وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا ما قيل في قوله تعالى ولقد هموا وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، بما لم يمكنهم تحقيقه من الفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ما نقموا يعني ما أنكروا وما عابوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. المقصود الله ورسوله منه من قضيته فاستقلوا بضد الواجب، عملوا بضد الواجب، فجعلوا موضع شكر النبي صلى الله تفضله ولا ذنب له إلا تفضله صلى الله عليه وسلم عليهم. واضح. وقد سبق أن أشرنا إلى هذا في مثل قوله تبارك وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر النعم والرزق الذي ساقه الله عليه أنكم تكذبون رسول الله وتكفرون لله. فهل هذا الكفر والجحود فيه يصلح في مقابلة إحسان الله إليكم؟ وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنفس الشيء هنا. وما نقموا ما عندهم شيء ينقمونه ويعبونه، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذا على حد قولهم ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك، فهذا ليس في الحقيقة ذنبا، ما لي عندك ذنب إلا أني أحسنت إليك. ومنه قولهم في المثل المشهور اتقي شر من أحسنت إليه، فقد تقيل للبجلي أتجد في كتاب الله تعالى اتقي شر من أحسنت إليه؟ قال نعم. وما نقموا إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. ومن هذا الباب أيضا قول ابن قيس الرقيات ما نقم من الناس من أمية إلا انهم يحلمون ان غضبوا وانهم سادة الملوك ولا تصلح الا عليهم العرب. فالشاهد هنا في قوله ما نقم الناس من امية الا انهم اي قبيلة امية يحلمون ان غضبوا يحلمون ويستظهرون ان غضبوا. فهل هذا ينقم؟ هذا لا ينقم وهذا لا ينقم. ومنه ايضا قول النابغة ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم يمدح له قومنا كله لا عيب فيهم ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. فلا شك ان فلول السيف كنايه عن الشجاعه، السيف يكون في خدش وكذا من شده القتال والبأس. فهذا في الحقيقه ليس ذما، هذه مبالغه في او هذا توكيد للمدح بما يشبه الذم، ظاهره الذم لكن يراد به المدح. ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكبائر، وهو هنا يصفهم بالشجاعه. اينا ويقال نقم من فلان الاحسان كعلم اذا جعله مما يؤديه الى كفر النعمه. ثم دعاهم تعالى الى التوبه فقال عز وجل فان يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أينا فإن يتوبوا يعني أي من الكفر والنفاق. وبعض المفسرين ذهب إلى أن قوله تعالى فإن يتوبوا يعني إن يتوبوا يعني إن يأتوا طوعا تائبين، والمقصود بهم يعني أن هذا في حق الزنادقة، الزنديق الذي يظهر الإيمان ويبطل الكفر. واضح؟ فإن يتوبوا قال يعني إن أتوا بعدما فعلوه تائبين بأنفسهم فتقبل توبتهم. أما إن ادعوا التوبة بعد القدرة عليهم الزنادقة فلا تقبل، والعلماء خلاف في هذه المسألة. فمن ثم فسروا قوله تعالى فإن يتوبوا يعني إن يأتوا تائبين طبعا بأنفسهم، بخلاف ما إذا تابوا بعدما قدر عليهم. فإن يتوبوا من الكفر والنفاق يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا، يعني بالقتل والهم والغم، وقيل بالعذاب الذي يلقونه عند معاينة الملائكة والاحتضار، وقيل عذاب القبر. والآخرة أي بالنار وغيرها، وما لهم في الأرض من ولي أي يشفع لهم في دفع العذاب، ولا نصير أي معين فيدفعه عنهم بقوته، لا يستطيع أن يدفع ولا هو نفسه يدفع عنهم العذاب الذي يستحقونه. قيل المراد بقوله تعالى فإن يتوبوا يكن خيرا لهم استعطاف قلوبهم بعدما صدرت عنهم الجناية العظيمة. ويعني ليس في ظاهر، لا يخرج من ظاهر هذه الآية أنهم إن تابوا، يعني ليس في الظاهر إخبار بأنهم تابوا بالفعل، ليس في الآية إخبار بأنهم تابوا، لكن ليس فيها إلا يعني ليس في ظاهرها إلا أنهم إن تابوا تابوا بالفعل، إن تابوا، لكن ليس ذلك لا أنهم تابوا بالفعل. واضح؟ ثم بينا تبارك وتعالى بعض من نقم بإذناء الله تعالى إياه بما آتاه من قبله. ذكر أنموذجا من هؤلاء المنافقين ممن أغناهم الله تبارك وتعالى بما آتاهم من قبله. وبين تعالى بعض من نقم لإغناء الله تعالى إياه بما أتاه من قبله ممن نكث في يمينه وتولى عن التوبة، فقال سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله أي حلف به لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، يعني لنعملن ما يعمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة الرحم والإنفاق في الخير. ولنكونن من الصالحين يعني نعطي كل ذي حق حقه. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما آتاهم من فضله يعني آتاهم من فضله ما طلبوا من المال بخلوا به ولم يكوا بما عهدوا، وتولوا أي من العهد وهم معرضون عن عهدهم. فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعقبهم نفاقا، ما اعراب نفاقا؟ ايوه اي اعرابهم فأعقبهم. طب صحيح، فأعقبهم نفاقا، يبقى مقول ثاني، مقول ثاني. فأعقبهم أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هناك تفسير آخر وإن كان تفسيرا مرجوحا، بعض المفسرين قالوا فأعقبهم البخل نفاقا، فأعقبهم البخل نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، إلى يوم يلقونه. فقالوا إلى يوم يلقونه، قالوا يلقون بخلهم، الهاء تعود على البخل، يعني يلقونهم معنى يلقون جزاء البخل. ها، والغالب طبعا أن هذه الهاء تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، يوم لقاء الله سبحانه وتعالى في الآثار. بما أخلفوا الله ما وعدوه من التصدق والصلاح، وبما كانوا يكذبون يعني في العهد. لماذا قلنا أن هذا تفسير غريب يعني وتفسير مرجوح إلى يوم يلقونه؟ يعني قالوا إيه؟ إن البخل هو الذي أعقبهم نفاقا. أولا لأن يعني البخل قد يحصل بالكثير من الفساق، ولا يستلزم ان البخل يستلزم وقوع النفاق في القلب. ممكن الانسان فاسق يبخل، لكنه لا يستلزم ذلك ان يعاقب بالنفاق في قلبه ولا يحصل معه نفاق. كذلك قول تبارك وتعالى الى يوم يلقونه، الظاهر انها يعني في حق الله سبحانه وتعالى، لانه هو الذي اعقبهم نفاقا. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وهذا توضيح. ومعنى وأن الله علام الغيوب يعني وأنه بالتالي سوف يجزيهم على ما فعلوا. فالمقصود يعلم سرهم ونجواهم، أي ما أسروه من النفاق والعز على إخلاف ما وعدوه، ونجواهم يعني ما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين. وأن الله علام الغيوب أي ما غاب عن العباد. هنا قصة مشهورة ينسبونها إلى ثعلبة ابن حاطب، هي قصة تعجب القصاص جدا، من القصص التي يعجب بها القصاص ويكثرون تردادها، وهي ما ينسب إلى ثعلبة ابن حاطب. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، قال ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال والله لئن اتاني الله مالا لاوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فاتخذ غنما فنمت حتى ضاقت عليه ازقه المدينه، مكتب الثمور للغنم، فتنحى بها وكان يشهد الصلاه ثم يخرج اليها. في البدايه كان يشهد صلاه الجماعه ثم بعد ما يصلي يخرج الى الغنم. ثم نمت حتى تعذرت عليه مراعي المدينه فتنحى بها، فكان يشهد الجمعه فقط ثم يخرج اليها. ثم نمت فتنحى بها فترك الجمعة والجماعات. ثم أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فاستعمل على الصدقات رجلين وكتب لهما كتابا فآتيا ثعلبة فأقرآه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انطلقا إلى الناس فإذا فرغتم فمروا بي، روحوا للناس الثانية وخلصوا الآخرين بعد كده تعالى. ففعل فقال ما هذه إلا أخت الجزية. فانطلق فأنزل الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وأخرج جراء جرير وابن مردويه من طريق العرقي عن ابن عباس نحوه، وفيه أنه جاء بعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقال له إن الله منعني أن أقبل منك، فجعل التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها، وتبع عمر وعثمان، ثم إنه هلك في أيام عثمان. قال الشهاب، يعني تعريف الشهاب هذا مبني على صحة هذه القصة، والقصة ليست صحيحة بأي حال من الأحوال، بل الحديث ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الشهاب مجيء ثعلبة وحسبه التراب ليس للتوبة من نفاقه، بل للعار من عدم قبول زكاته مع المسلمين. أي نعم. لكن هناك نقاش تفصيلي في عالم صحة هذا الحديث، وهناك رسالة مستقلة صنفها بعض طلبة العلم في إبطال هذا الحديث، فينصح بمراجعتها. ومما أبطلت به هذا القصة أنه لعن أنها نزلت في رجل بدري، أن هذا الرجل بدري، ورسول الله عليه السلام قال في أهل بدر لعل الله اطلع وما يدريك، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى علم من أهل بدر أنهم كلما أحدث الواحد منهم ذنبا كلما أحدث توبة حتى يغفر له بالتوبة، واضح، ويغفر الله سبحانه وتعالى له. وقيل إن هذا قد استشهد في غزوة أحد، فيعني هذه القصة لا تصح بحال، وإن كان فيحزن لذلك كثير من القصاصين الذين يولعون بذكرها. يؤخذ من هذه الآية أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق، فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان، وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه لقوله فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال آخرون، استدل بها آخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بمن نزلت الآية فيه. طبعا هذا يحتاج لدليل صحيح، والدليل ليس بصحيح كما ذكرنا. وقال الرازي ظاهر الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه، فإذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به. لكن مذهب الحسن البصري في هذه الآية أن هذا يوجب النفاق لا محالة، وتمسك فيه بهذه الآية الكريمة. يعني الحسن البصري يرى أن من نقض العهد وأخلف الوعد فإنه يصير بذلك منافقا نفاقا أكبر، واضح. فتمسك بهذه الآية، وتمسك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمنى خان. فالحسن البصري ذهب أنه يصير منافقا نفاقا أكبر، ووضح تنفس من هذه الآية التي نحن نصب بها. لكن رد عليه بعض العلماء منهم الرازي في تفسيره. قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، هذا دليل على أن هذا الشخص أو الناس الذين لم يأتيهم هذه الآية يموتون على النفاق. أيضا إلى يوم يلقونه، الهاء للفظ الجلالة، والمراد باليوم يوم القيامة، وله نظائر كثيرة في التنزيل. واللقاء إذا أضيف إلى الكفار كان اللقاء مناسبا لحالهم، يعني لا يفسر هنا بأنه إيه يوم إلى يوم يلقونه يعني أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، لا، اللقاء هنا بحسب ما من ينسب إلى هذا اللقاء. إذا كان اللقاء في حق المؤمنين فله تفسير يليق بالمؤمنين، إن كان في حق الكفار فهو بما يليق أو المنافقين فما يليق على ما يليق بحالهم. فاللقاء إذا أضيف إلى الكفار كان لقاء مناسبا لحالهم من وقوفهم للحساب مع حدهم تبارك وتعالى، حدهم عنه تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا لرؤية الله تقدس اسمه. وإذا أضيف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذه لقية مناسبة لمقامهم من رؤيته تبارك وتعالى، وذلك لما أصحت عنه آيات أخرى من حال الفريقين مما يتنزل مثل ذلك عليها. فمن وقف في بعض الآيات على لفظة واحدة وأخذ يستنبط منها ولم يراعي من استعملت فيه وأطلقت عليه كان ذلك جمودا وتعصبا لا أثرا بيد الحق، وهذا المقصود الرد على الجبائي. الجبائي من ذهبه معتدلي من رؤوس المعتدلة. فالجبائي أصاب وأطال في تفسير قوله تبارك وتعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال إن اللقاء في هذه الآية لا يفيد رؤيته تبارك وتعالى، وللإجماع على أن الكفار لا يرونه تبارك وتعالى. فكلمة اللقاء في حد ذاتها قالوا إنها لا تفيد الرؤية، وهذا صحيح في حق الكفار، لكنه أراد تعميمها ليستدل بها على نفي رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، واضح. قالوا يعني كان أن لفظ اللقاء لا يفيد رؤية الله في حق الكفار، فهو لا يفيده أيضا في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرازي ناقشه بأن قال صحيح هذه الآية لا تفيد رؤية الله في الأسماء، لكن رؤية الله في الأسماء بالنسبة للمؤمنين ثابتة من أدلة أخرى في القرآن وفي السنة. أما الجواب الذي ذكره القاسمي هنا فهو أقوى وأمثل، فإن القاسمي قال إن الرؤية أو اللقاء يفسر في حق كل فريق بما يناسب حاله. في حق الكافر يلقى الله لكن يحجر عن الله لأنه لا يستحق أن يرى الله وليس أهلا لذلك في الأسماء. في حق المؤمنين فاللقاء لا يفسر في ضوء النصوص الأخرى التي أثبتت رؤية المؤمنين ربهم عز وجل. ثم بين تبارك وتعالى من مساوئ المنافقين نوعا آخر وهو لمزهم المتصدقين، فقال سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون يعني يعيبون المتطوعين أي المتبرعين من المؤمنين في الصدقات فيزعمون أنهم تصدقوا رياء، والذين لا يجدون يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم. إذن إعراب قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم، ما إعراب الاسم موصول والذين؟ تفضل آخر معطوف على الذين يلمزون، لا معطوف على مين؟ المتطوعين، يلمزون المتطوعين ويلمزون أيضا الذين لا يجدون إلا جهدهم. فطبعا يفهم من هذا أن المتطوعين هم الذين أنفقوا نفقة كبيرة، المغايرة بين المتطوعين وبين الذين لا يجدون إلا جهدهم كما سنبين إن شاء الله تعالى، فهم يلمزون المتبرعين، وهؤلاء المتبرعون يأتون بمال كثير لأنهم أغنياء، فيقولون هؤلاء ما تصدقوا إلا رياء. واضح؟ فإذا أتى يعني هؤلاء الذين لا يجدون إلا جهدهم مؤمنون ما يملكون شيئا فتصدقوا بشيء قليل جهد المقل، فيقولون إن هذا أحوج لصدقته التي يتصدق بها. والذين لا يجدون يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم يعني لا يجدون ما يتصدقون به إلا قليلا، عني عن صدقته، أو يقولون ماذا تفعل هذا الطاع من التمر مثلا أو شيء من هذا، ماذا يفعل هذا؟ وإن الله غني عن هذه مثل هذه الصدقة القليلة. سخر الله منهم أي جازاهم على سخرهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. روى البخاري في صحيحه عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، معنى نحامل يعني نحمل الحمل على ظهورنا بالأجرة، يعني نشتغل شيالين، كنا نحامل نحمل الأشياء الأثقال على ظهرنا مقابل أجرة، نأخذ هذه الأجرة حتى نتصدق بها في سبيل الله. لماذا؟ لأنه ربط هذا الفعل بإيه؟ بنزول آية الصدقة، فحرصا منهم على الصدقة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. يقول أبو مسعود رضي الله تعالى عنه، من هو أبو مسعود؟ طب إيه لقبه؟ أبو مسعود البدري. يقول لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بطاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. هذا الحديث رواه مسلم أيضا. وروى الإمام أحمد عن أبي السليم عن رجل حدثه عن أبيه أو عمه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة، فجاء رجل لم أرى رجلا أشد منه ثوابا ولا أصغر منه ولا أدم، يعني دميم الخلق من أشد الناس بناما، فجاء رجل لم أرى رجلا أشد منه ثوابا ولا أصغر منه ولا أدم بناقة لم أرى أحسن منها، أتى بناقة عظيمة جدا لم أرى أحسن منها، فقال يا رسول الله دونك هذه الناقة. من يعرف كلمة الناقة بدل من إيه؟ طيب هذه اللي هو اسم إشارة. طيب وهذه بدل حالة إيه بقى؟ حالة الإعراب يعني. يعني أنت لو تقراها تقول إيه الناقة؟ تقولها تقول إيه؟ دونك هذه الإيه؟ بالرفع بالضم؟ تفضل. ها؟ ليه؟ دونك فعل؟ أيوه؟ أه دونك اسم فعل. دونك اسم فعل. وطبعا هنا يعمل عمل الفعل. دونك هذه الناقة يعني خذ هذه الناقة. واضح؟ دونك هذه الناقة. قال فلما ذهب رجل فقال والعياذ بالله قال المنافق هذا يتصدق بهذه فوالله لهي خير منه. المنافق يقول ان الناقة افضل من ايه؟ من هذا الرجل. فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحابك إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه عن شماله يعني إلا من وزع المال وأعطاه في سبيل الله تبارك وتعالى. وقال ابن إسحاق كان المتطوعون من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن ابن عوف وعاصم ابن عدي أخا بني عجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها فقام عبد الرحمن ابن عوف فتصدق 4000 وقام عاصم بن عدي وتصدق 100 وتق من تمرة فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبا عقيل أخا بني أمية أتى بصاع من تمر فأفرغها في الصدقة فتضاحكوا به ضحكوا عليه وسخروا منه وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. طبعا يعني الرد على هؤلاء المنافقين يعني أنهم يعني زعموا قالوا إن هذا بسبب فقره أحوج إلى الصدقة فكيف يتصدق بها. الجواب على ذلك ما يكون الجواب؟ لا نريد هم نريد إجابة ويحتضر. أيوه أي هذا هو الجواب. نعم هذا هو الجواب أن هذه من أخلاق المؤمنين وهذه من موجبات فضيلة لأن الله سبحانه وتعالى قال وامتدح المؤمنين بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم فهو محتاج إلى هذه الإيه. صحيح هم يقولون هو أحوج إلى هو أحوج إلى هذه الصدقة من إيه من من من من, من, من هذا الذي ينفقها فيه هو أحوج إليها. فصحيح هو أحوج إليه لكنهم لأنهم مؤمنون صادقون يطبقون قوله أو يتصفون بقوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأيضا قوله تعالى وآتى المال على حبه على حبه وحاجته إليه. وروى الحافظ البزار في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال يا رسول الله عندي 4000 2000 أقررهما لربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أنفقت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر صاع أقرره لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا فأنزل الله الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم أريد أن أبعث بعثا أي لغزو الروم وذلك في غزوة تبوك لأن كل هذه السورة في شأن غزوة تبوك. أي نعم. طبعا هنا بعض التنبيهات أيضا مهمة. أولا الصدقة قد أو إنفاق المال ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى إما أن يكون واجبا مفروضا كالزكاة وإما أن يكون نافلة وهو المراد هنا هذا هو المراد هنا لقوله تعالى والذين يلمزون المتطوعين أصلها المتطوعين فهذا يدل على أن المقصود هنا صدقة بإيه النافلة أو التطوع. ثم أيضا الآتي بالصدقة إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا. فالغني لغناه يأتي بالصدقة الوفيرة الكثيرة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. والفقير يأتي بالصدقة القليلة ويأتي بجهد المقل. ولا تفاوت بين البابين في استحقاق الثواب. من حيث الثواب لا ينظر الى كم الطبقة، لان المقصود من الاعمال الظاهرة النية واعتبار حال الدواعي والطوارئ. فقد يكون الخليل الذي يأتي به الفقير اكثر موقعا عند الله سبحانه وتعالى من الكثير الذي يأتي به الغني. ثم ان اولئك الجهالة من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الامور، لان نظرهم قاصر، فهم نظروا بايه؟ بالكمية، بالقدر. فالذي اتى بالكثير قالوا هذا بها، الذي اتى بالقليل قالوا انا احوج الى صدقته. يعني ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الامور، فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة على اساس الايه؟ يعني هذه لا يرجى من ورائها ثواب، هي انها قليلة. ايوه. وهذا قد أصله حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يحفظه. تفضل. اخترق. لا. نعم صحيح. عندك حاجة ثانية؟ صحيح. صحيح. لكن هذا في يعني هذا هو الحديث. نعم. هذا في الفريضة الواجبة أو في الزكاة. وليس هو تعالى مسألتنا. واضح. لكن الحديث الذي نقله قول النبي عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000. سبق يعني رجل صدق درهم سبق وحاز على أجر أفضل من أجر رجل تصدق بإيه؟ ب100,000 درهم. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000. واضح؟ فإذا يعني كما يعني يقال نية المؤمن أبلغ من عمله، نية المؤمن أبلغ من عمله، وأن الإنسان يكافئ أو يجازى على قدر همته، على قدر الهمة. كيف؟ هذا الرجل الذي له درهمان، كل الثروة التي يملكها درهمان اثنان فقط، فماذا فعل؟ تصدق، لا نقول بدرهم، لكن نقول تصدق بنصف ما يملك، تصدق بنصف ما يملك. أما الرجل الآخر فله مال كثير، فأخذ من عرض هذه الأموال، من عرضها يعني تل من المال، فهو عمد إلى جانب من جانب هذا المال، فأخذ كبشة طلعت يعني أو أخذ كمية طلعت كم؟ 100,000 درهم. واضح؟ فبالنسبة للمال الذي يملكه هي دون النصف بكثير. واضح؟ لكن هذا همته أن تصدح أو تصدق بنصف ماله، أن هذا جزء يسير من ماله، من عرضها يعني من جانبها. واضح؟ أيضا. وهذا رجل لفقهه تصدق بنصف ماله، درهم له وأمسك درهم من نفقته أو نفقته يعني يليه. فإذا يعني الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر مال المال المعطى. الأجر والثواب لا يكون على قدر المال، لكنها يكون على قدر الهمة، على قدر حال المتصدق. فصاحب الدرهم أعطى نصف ماله، أعطى نصف ماله في حالة، وهو في حالة لا يعطي فيها إلا الأقوياء، إلا أصحاب اليقين، الأقوياء في الإيمان، أن يوحد نصف ماله، فيكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني فإنه ما أعطى نصف ماله، ولا كان هو في حال لا يعطى فيها عادة. لماذا؟ لأن هنا غير محتاج، وإذا أعطى لا يعتد في حاله بشيء. وقد يقال هناك تفسير آخر لكنه مرجوح، بعض الناس يقولوا يعني يمكن أن يفسر الحديث بأن الفقير بدأ الصدقة وصدق أولا، فالغني اقتدى به في الصدقة. واضح؟ فبالتالي ينطبق عليه حديث إيه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيصبح الفقير مثل أجر الغني وزيادة عليه درهم، له أجر الصدقة 100 درهم أو 100,000 ويزيد عليه درهم واحد. ولكن هذا بعيد هنا أيضا، لأن بعض الحديث لم يبين أنه أن هذا حصل في وقت واحد من رجلين، لكن قال سبق درهم 100,000 أيضا. طبعا كما بينا يعني ان هذا، وطبعا هذا الحديث رواه النسائي وابن خزيمه وصححه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اي الصدقه افضل؟ قال جهد او ده. جهد، جهد المقل وابدا بمنفعه، جهد المقل وهي الصدقه ايه؟ ان تصدق وانت صحيح صحيح تخشى الفقر وتؤمن الغنى في حال احتياج خصاصه، ومع ذلك تصدق، لكنه شرط صحه هذه الصدقه ان يبدا بمن يعود. لذلك قال هنا جهد المقل، جهد المقل وابدا بمن تعود، وابدا بمن تعود. وجاء في تفسير قوله تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما زاد على النفقه الواجبه. واضح؟ نعم. يقول السيوطي في الإفلين في هذه الآية تحريم اللمس والسخرية بالمؤمنين، هكذا جزاء من يلمس ويسخر من المؤمنين. وطبعا ما أوفر حظ منافقه وزنادقة وملاحدة زماننا من هذا الوعيد في هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأن ما لهم وظيفة غير السخرية من المؤمنين. هذا الآن صار من المقررات التي نحفظها وتتورد على أسماعنا صباح مساء في جميع أجهزة الإعلام بلا استثناء، في موقف الإسلام بالتطرف والإرهاب والرجعية والجبود والهوس وغير ذلك من هذه الأوصاف التي تنضح بها آنيتهم. يعني لا شك أن هؤلاء لهم حظ من هذا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون أجرهم. يأتوا أحد المنقبة يقول بأن المنقبات دميمات الخلقة، فهم يذكرن صبح خلقتهن من أجل كذا. يقول لا، دي تتحجب لأن حلاق السيدات الآن أسعاره ارتفعت، أو أنهم لا يستطيعن أن يواكبن زميلتهن اللائي يلبسن الثياب الثمينة. هو ده نفس اللمس، نفس الصورة من اللمس، ويعني كما هو شأن الصوف المطروح، خذ الصوف كما هو شأن يعني المنافقين دوما. فنقول هذا الشبل من ذاك الأسد، يعني هي سنة لا تتغير ولا تتبدل، كما قال تبارك وتعالى إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الآن يضحكون علينا بالكاريكاتير، يضحكون بالتمثيليات والمسرحيات والأغاني والمقالات وكل شيء. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إذا رجعوا إلى البيوت انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المهم من يضحك أخيرا ضحكا يدوم ولا ينقطع، أما هم فكما سيأتي فليضحكوا قليلا، لأن مهما طال الضحك في الدنيا فالدنيا قليلة فسوف تفنى، وليبكوا كثيرا بكاء لن ينقطع حينما يخلدون في نار جهنم. فيحرم أن يلمز الإنسان أو يسخر من المؤمن، خاصة إذا كانت السخرية بسبب الدين، يعني هو ما يحقد عليه وما ينقم عليه إلا بسبب تدينه، لأنه ملتحن، لأنها محجبة، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يحافظ على الصلوات. واضح؟ فكل هذا من يعني ينبع بالنفس هذا الذنب النفاق. طبعا الذين يلمزون المتطوعين أصلها المتطوعين، أدغم في التاء في الطاء لقرب المخرج. ثم قال تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم، استغفر لهؤلاء المنافقين أو لا تستغفر لهم، أي فإنهما في حقهم سواء سواء. ثم بين استحالة المغفرة لهم وإن بولغ في الاستغفار، فقال عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك يعني عدم الغفران لهم بأنهم بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الخارجين عن حدوده. فجملة قوله تعالى استغفر لهم هي جملة إنشائية لفظا لكنها خبرية معنى، مثل ماذا تكلمنا عنها قريبا، آية قريبة بنفس المعنى قلنا فيها إنها إن لفظها إنشاء ومعناها خبر. أي طب نعم، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، يعني المقصود سواء أنفقتم طوعا أو كرها فلن يتقبل منكم. والمراد بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم التسوية بين الاستغفار لهم وتركه في استحالة المغفرة، في استحالة المغفرة. وتطبيقه بصورة الأمر للمبالغة في بيان استوائهما كأنه صلى الله عليه وسلم أمر بامتحان الحال، كأن الله تعالى بأمره بيمتحن يشوف في نتيجة من الاستغفار أم في الشرك، يقول استغفر له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني استغفر لهم أحيانا واترك الاستغفار تارة، سوف يظهر لك جلية الأمر من أن هذا لا تأثير له في مغفرة ذنوبه، كما مر في قوله تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وقد وردت بصيغة الخبر في سورة المنافقون، هنا جاءت بصيغة الأمر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، جاءت بصيغة الخبر في سورة المنافقين في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الزمخشري السبعون جار مجرى المثل في كلامه للتكثير، يعني ليس المقصود حقيقة العدد لكن المقصود التكثير، هذا جار في مجرى كلام العرب للتكثير، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأصبحن العاص وابن العاصي سبعين ألفا عاقل النواصي، سبعين ألفا عاقل النواصي، فذكرها للمبالغة في حسم مادة الاستغفار لهم جبرا على أساليب العرب في ذكرها للمبالغة لا للتحديد، لأن يكون ما زاد عليها بخلافه، يعني ليس المقصود أن ما زاد على السبعين سوف يغير الحكم، لكن المقصود مهما أكثر ومهما بلغت في الإكثار فلن يكون له تأثير في مغفرة ذنوبه. وقال أبو السعود شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة في مطلق التكثير باشتمال السبعة على جملة أقسام العدد، فكأنها العدد بأسره، وقيل هي أكبر الأعداد لجمعها معانيها، ولأن الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة، إذ نصفها ثلاثة وثلثها اثنان وثلثها واحد وجملتها ستة وهي مع الواحد سبعة، فكانت كاملة، إذ لا مرتبة بعد التمام إلا الكمال، ثم السبعون غاية الكمال، إذ الآحاد غايتها العشرات، والسبعمائة غاية الغاية. روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يصده عن الصلاة على عبد الله بن أبي إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم إلى آخر الآية وسأزيده على السبعين. فظهر هذا أن أو للتخيير، أن أو استغفر لهم او لا تستغفر لهم، فالظاهر ان او هنا للتكفير، وان السبعين له حد يخالفه حكم ما وراءه. وفي الحقيقه ان هذا من الاشكال بمكان، لماذا؟ لان الرسول عليه السلام افصح العرب على الاطلاق، ولذا قال الزمخشري كيف يعني يكون هذا وهو افصح العرب واخبرهم باساليب الكلام وتمثيلاته. والذي يفهم من هذا العدد كثرة الاستغفار، كيف قتل له بقوله ذلك بأنهم كفروا إلى آخره، فبين الصارفة عن المغفرة لهم حتى قال قد رخص لربي فسأزيد على السبعين، ثم أجاب الزمخشري بقوله لم يخف عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه خيل بما قال إظهارا لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يبين أنه في غاية الرحمة لهذه الأمة التي بعث إليها حتى لو كان مثل هذه الحال. واضح كقول إبراهيم عليه السلام ومن عطاني فإنك غفور رحيم، ومن عطاني فإنك غفور رحيم، يعني وفي إظهار النبي صلى الله عليه وسلم الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم الى ترحم بعضهم على بعض، يعني كان فعل هذا في حق هذا الرجل فاولى ان يفعل المؤمنون ذلك في حق بعضهم بعضا من اهل الاسلام واهل الايمان. وقال القرطبي واما استغفاره للمنافقين الذي خير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع، لا ينفع، وغايته تطيب قلوب بعض الاحياء من قرابات المستغفر له، والله تعالى اعلم. قال الشراح يعني انه الشراح لكلام الكلام الخلال الزفري، يعني انه وقع في خيال السامع انه فهم العدد المخطوط دون التكثير، فجوز الإجابة بالزيادة قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة. يعني رسول الله السلام كان يعلم أن السبعين ليست حدا، لكن مراد بها المبالغة في التكثير، لكنه جوز أن تكون هناك احتمال للإجابة إذا زاد على السبعين، فلذلك بين لهم التكثير قصدا إلى إظهار الرأفة والرحمة، كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني، أي لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام قوله فإنك غفور رحيم، دون أن يقول شديد العقاب. تخيل أنه يرحمهم ويغفر لهم رأفة بهم وحثا على الاتباع، وحثا على الاتباع. وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي فصاحته ومعرفته باللسان، فإنه لا خطأ فيه ولا بعد، إذ هو الأصل. ورجحه عنده شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عداهم، وذلك يعني يكون في قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ومع ذلك هو مأمور بأن ينذرهم. هذا في الإثبات. أما في النفي ففي كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رخص لي، ويحتمل أنه رخص له في ابن أبي بالذات لحكمة، وإن لم يترتب عليه فائدة القبول، واضح لحكمة كما قبل ربما تطبيق خاطر ابنه وكان من الصالحين عبد الله بن أبي، أو لتأليف قلوب المنافقين من أتباعه إلى الإسلام كما سيأتي. وروى عبد الحافظ بن حجر روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيدن على 70. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ثم قال ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك،